إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بارك الله فيك. عائشة للحافظ. ويوم يحشرهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد لا تصورون الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صور الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى، فيقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ أي أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ كما قال في سورة الفرقان أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ وكما قال لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وهكذا تقول الملائكة سبحانك، أي تعاليت وتقدست أن يكون معك إله، أنت ولينا من دونهم، أي نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء. بل كانوا يعبدون الجن، يعنون الشياطين، لأنهم هم الذين يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلونهم. أكثرهم بهم مؤمنون، كما قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. قال الله تعالى فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، أي لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان التي ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكربكم، اليوم لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا. ونقول للذين ظلموا وهم المشركون ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب لأنهم كانوا إذا تتلى عليهم آياته بينات يسمعونها غضة طرية من لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم يعنون أن دين آبائهم هو الحق وأن ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم باطل عليهم وعلى آبائهم لعائن الله وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى يعنون القرآن وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين قال الله تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن وما أرسل إليهم نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم وقد كانوا يودون ذلك ويقولون لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرنا فلما من الله عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه ثم قال وكذب الذين من قبلهم أي من الأمم وما بلغوا معشار ما آتيناهم قال ابن عباس رضي الله عنهما أي من القوة في الدنيا وكذلك قال قتادة والسدي وابن زيد كما قال تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة أي وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا رده بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله ولهذا قال فكذبوا رسلي فكيف كان نكير أي فكيف كان نكالي وعقابي وانتصاري لرسلي. قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون إنما أعظكم بواحدة أي إنما آمركم بواحدة وهي أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة أي تقوموا قياما خالصا لله من غير هوى ولا عصبية فيسأل بعضكم بعضا هل بمحمد من جنون فينصح بعضكم بعضا ثم تتفكروا أي ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ويسأل غيره من الناس من شأنه إن أشكل عليه عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك ولهذا قال أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة هذا معنى ما ذكره مجاهد ومحمد بن كعب والسدي وقتادة وغيرهم، وهذا هو المراد من الآية. فأما الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدق بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعطيت ثلاثا لم يعطهن من قبلي ولا فخر، أحلت لي الغنائم ولم تحل لمن قبلي، كانوا قبلي يجمعون غنائمهم فيحرقونها، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وكان كل نبي يبعث إلى قومه، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أتيمم بالصعيد وأصلي حيث أدركتني الصلاة. قال الله: أن تقوموا لله مثنى وفرادى، وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين يدي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فهو حديث ضعيف الإسناد، وتفسير الآية بالقيام في الصلاة في جماعة وفرادى بعيد، ولعله مقحم في الحديث من بعض الرواة، فإن أصله ثابت في الصحاح وغيرها، والله أعلم. وقوله: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال البخاري رحمه الله عندها: قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن خازم ابن خازم قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال: يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقالوا: ما لك؟ فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم، أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم عند قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات فقال: أيها الناس، تدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم، فبعثوا رجلا يتراءى لهم، فبينما هو كذلك أبصر العدو فأقبل لينذرهم، وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: أيها الناس أوتيتم، أيها الناس أوتيتم، ثلاث مرات أوتيتم ثلاث مرات. وبهذا الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة جميعا، إن كادت لتسبقني. تفرد به الإمام أحمد في مسنده. قال تعالى: قل ما أسألكم من أجر فهو لكم، إن قل ما أسألكم من أجر هكذا الآية. نعم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين ما سألتكم من أجر فهو لكم، أي لا أريد منكم جعلا ولا عطاء على أداء رسالة الله إليكم ونصحي إياكم وأمركم بعبادة الله وأمركم بعبادة الله. إن أجري إلا على الله، أي إنما أطلب ثواب ذلك عند الله وهو على كل شيء شهيد، أي عالم بجميع الأمور بما أنا عليه من إخباري عنه بإرسالي إياي إليكم وما أنتم عليه. وقوله قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب كقوله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، أي يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض، وهو علام الغيوب فلا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض. وقوله قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي جاء الحق من الله والشرع العظيم وذهب الباطل وزهق واضمحل، كقوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولهذا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام يوم الفتح ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة جعل يطعن الصنم بسية قوسه ويقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وحده عند هذه الآية كلهم من حديث الثوري عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود رضي الله عنه به، أي لم يبق للباطل مقالة ولا رئاسة ولا كلمة. وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل هاهنا إبليس، أي أنه لا يخلق أحدا ولا يعيده ولا يقدر على ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا وإن كان حقا ولكن ليس هو المراد هاهنا والله أعلم. وقوله قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، أي الخير كله من عند الله وفيما أنزله عز وجل من الوحي والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد، ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن تلك المسألة في المفوضة أقول فيها برأيي المفوضة أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. وقوله إنه سميع قريب، أي سميع لأقوال عباده، قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه،

وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا بالرسل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. قال مالك عن زيد بن أسلم في قوله ويقذفون بالغيب قال بالظن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت كما قال تعالى رجما بالغيب، فتارة يقولون شاعر وتارة يقولون كاهن وتارة يقولون ساحر وتارة يقولون مجنون إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة، ويكذبون بالغيب والنشور والمعاد ويقولون إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال قتادة يرجمون بالظن، لا بعث ولا جنة ولا نار. وقوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما يعني الإيمان. وقال السدي في قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون وهي التوبة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال مجاهد في قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل، وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما والربيع بن أنس، وهو قول البخاري وجماعة. والصحيح أنه لا منافاة بين القولين، فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا من. وقد ذكر ابن أبي حاتم ما هو الذي طلبوه في الآخرة؟ الرجعة إلى الدنيا والإيمان والتوبة. والتوبة نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد ذكر ابن حاتم هاهنا أثرا غريبا عجيبا جدا فلنذكره بطوله، فإنه قال قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر ابن حجر السامي قال حدثنا علي بن منصور الأنباري عن الشرقي ابن قطامة عن الشرقي ابن قطامة عن سعد بن طريف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون إلى آخر الآية. قال كان رجل من بني إسرائيل فاتحا أي فتح الله له مالا، فمات فورثه ابن له تافه أي فاسد، فكان يعمل في مال الله بمعاصي الله، فلما رأى ذلك إخوان أبيه أتوا الفتى فعذلوه ولاموه يعني عمامه. نعم. فضجر الفتى فباع عقاره بصامت ثم رحل، فأتى عينا ثجاجة فسرح فيها ماله وابتنى قصرا، فبينما هو ذات يوم جالس إذ شملت عليه ريح بامرأة من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجا أي ريحا، فقالت من أنت يا عبد الله؟ قال أنا امرئ من بني إسرائيل. قالت فلك هذا القصر وهذا المال؟ قال نعم. قالت فهل لك من زوجة؟ قال لا. قالت فكيف يهنئك العيش ولا يهنيك العيش ولا زوجة لك؟ قال قد كان ذلك، فهل لك من بعد؟ قالت لا. قال فهل لك إلى أن أتزوجك؟ قالت إلى أن أتزوجك أتزوجك قالت أن تنصب لي بعد. نعم قالت قالت إني امرأة منك, منك على ميسر على مسيرة ميل على مسيرة ميل على مسيرة ميل فإذا كان غد فتزود زاد يوم وأتني. نعم وإن رأيت في طريقك هولا فلا يهولنك. فلما كان من الغد تزود زاد يوم وانطلق فانتهى إلى قصر فقرع رتاجه فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجا وأطيبهم أرجا, أرجا أي ريحا فقال من أنت يا عبد الله؟ نعم فقال أنا الإسرائيلي. قال فما حاجتك؟ قال دعتني صاحبة هذا القصر إلى نفسها. قال صدقت فهل رأيت في طريقك هولا؟ قال نعم ولولا أنها أخبرتني ألا بأس علي لهالني الذي رأيت. أقبلت حتى إذا انفرج بي السن. قال ما رأيت؟ قال ما رأيت؟ قال أقبلت. قال أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذ أنا بكلبة فاتحة فاها. إذ أنا بكلبة فاتحة فاها. فاتحة فاها. ففزعت فوثبت فإذا أنا من ورائها وإذا جراؤها ينبحن في بطنها. فقال له الشاب لست تدرك هذا يكون في آخر الزمان يقاعد الغلام المشيخ في مجلسهم ويبتزهم حديثهم. قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل. نعم. إذا أنا بمئة عنز حفل وإذا فيها جدي يمصها فإذا أتى عليها وظن أنه لم يترك شيئا فتح فاه يلتمس الزيادة فقال لست تدرك هذا يكون في آخر الزمان ملك يجمع صامت الناس كلهم حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئا فتح فاه يلتمس الزيادة ثم قال ثم أقبل حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بشجر فأعجبني غصن من شجرة منها ناضر نعم. فأردت قطعه فنادتني شجرة أخرى يا عبد الله مني فخذ حتى ناداني الشجر أجمع يا عبد الله منا فخذ. قال لست تدرك هذا يكون في آخر الزمان يقل الرجال ويكثر النساء حتى إن الرجل ليخطب امرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن يعني العشر من النساء والعشرون نعم إلى أنفسهن. نعم قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل قائم على عين يغرف لكل إنسان من الماء فإذا تصدعوا عنه صب في جرته فلم تعلق جرته من الماء بشيء. قال لست تدرك هذا يكون في آخر الزمان القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصي الله. أعوذ بالله. نعم. قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بعنز وإذا بقوم قد أخذوا بقوائمها وإذا رجل قد أخذ بقرنيها وإذا رجل قد أخذ بذنبها وإذا رجل قد ركبها وإذا رجل يحلبها فقالوا فقال أما العنز فهي الدنيا، والذين أخذوا بقوائمها يتساقطون من عيشها، وأما الذي قد أخذ بقرنيها فهو يعالج من عيشها ضيقا، وأما الذي أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه، وأما الذي ركبها فقد تركها، وأما الذي يحلبها فبخ بخ ذهب ذلك بها. قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل وإذا أنا برجل يمتح على قليب كلما أخرج دلوه صبه في الحوض فانساب الماء راجعا إلى القليب. قال هذا رجل رد الله صالح عمله فلم يقبل. قال ثم أقبل حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل يبذر بذرا فيستصحد فإذا حنطة طيبة. قال هذا رجل قبل الله صالح عمله وأزكاه له. قال ثم أقبل حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل مستلق على قفاه. قال يا عبد الله أذن مني فخذ بيدي وأقعدني، فوالله ما قعدت منذ خلقني الله فأخذت بيده. فقام يسعى حتى ما أراه. فقال له الفتى هذا عمر الأبعد نفد. أنا ملك الموت وأنا المرأة التي أتتك. أمرني الله بقبض روحي الأبعد في هذا المكان. بقبض روحك يعني. نعم. ثم أصيره إلى نار جهنم. قال ففيه نزلت هذه وحيل بينهم وبين ما يشتهون الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا أثر غريب وفي صحته نظر، وتنزيل هذه الآية عليه وفي حقه وفي حقه بمعنى أن الكفار كلهم يتوقون يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة الدنيا كما جرى لهذا المغرور المفتون ذهب يطلب مراده فجاءه الموت فجأة بغتة وحيل بينه وبين ما يشتهي. وقوله كما فعل بأشيائهم من قبل أي كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسل لما جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وقوله إنهم كانوا في شك مريب أي كانوا في الدنيا في شك وريبة، فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب. قال قتادة إياكم والشك والريبة، فإنه من مات على شك بعث عليه ومن مات على يقين بعث عليه. آخر تفسير سورة سبأ، ولله الحمد والمنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.